وكلمته جمادات الوجود على علم كأن لها حسا وأفواها، الطير الوحش الأملاك الأفلاك ما برحت تهدي السلام له كي ترضي الله. مني السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها، واستبشر العرش والكرسي وامتلأت حجب الجلالة نورا حين وافاها. يا من له الكوثر الفياض مكرومة خير البرية أقصاها وأدناها. ما للنبيين من وصف وليس له، فمنتهى حسنها فيه وحسناها. أنت الذي ما له في الكون من شبه، هيهات أين ثراها من ثرياها. ما نال فضلك ذو فضل سواك، ولا سامى فخارك ذو فخر ولا ضاها. فرد الجلالة مقبول الشفاعة في يوم القيامة أعلى الأنبياء جاها. صلى عليك إلهي يا محمد ما دامت إليك الورى تحدو مطاياها. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احيينا في سنته، احيينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، اوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اما بعد عباد الله، ففي صحيح مسلم وعند الترمذي واحمد رحمهم الله تعالى جميعا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نادى في المسجد: ايها الناس احشدوا، حشد حشر يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ايها الناس احشدوا. وما ظنك بالصحابة ان سمعوا النداء؟ وقد سمعوا من قبل قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. فحشد من حشد. قال عليه الصلاة والسلام: فاني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ثلث القرآن بتلاوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يضيع هذه الفرصة إلا محروم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقال بعضنا لبعض: ربما أتاه خبر من السماء. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، وسائل التعليم عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنك قلت تقرأ علينا ثلث القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: وماذا قرأت؟ قالوا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.